أعطيني قلبك أنا نحشق بيه باغي نشوف شراك تحس أوفا نعرف شافيه خايفة من القنطة يحبس حبيبي قول خويا قول يسربي لنا مشكل بصح عشقنا ما كمل عشقنا ما كمل أنا تمريل في دمي صحتي الأولى يا تسي المعلمة يا نجيني رشقتي يا غيم حبيبتي يا تقلع لي بيتي يا ناوي نلقاه بالك وضبايعك توحشت حناتك يا قولي أعطيني قلبك أنا نحشق بيه باغي نشوف شلون تحس باغي نعرف شاف بيه وفوق خايفة ضيقهم طايح بالسهر الله نزقزق أعطيني قلبك أنا نحشق بيه باغي نشوف شلون تحس نعرف وفوق شاف بيه بالقد طايح بالسهر أي زقزقية أريد الرفقة شال حبيد وصاحبي صومي اليارا شويكا اسم سليمة أمين والحمو حمود الباصي السكة تيبو يحيى الفارولي صومي اليارا نصو جيزي يا نجاي مريون مشي بوجي آه والله ما بوجي ويرحم بوكم ودوني معاكم الروجي راني نرقد بروجي يا لي باكوس مي راح بيوم ودني هي الشويبة وعلاش مني هيربة يا روحي فهمت باللي نعرف بطبايعك انا هو مولي احنا يتكار امين لا مايكا دير بوكا العشق مليح ماشي مليح صرا فيا اللي صرا امبوسيبل عاون نطيح والجرح وحيل يبرا والله ما يبرا العشق مليح وماشي مليح صرا فيا اللي صرا امبوسيبل عاون نطيح والجرح جام يبرا ايوا امين عقب مهدي بوشي اوغي قالا وليدة سوهر لا وليدة قنبيطة سيمو تدلاوي حسونو كما دواجن سفيانو أمين قفودة عبد الفيراري الناجي هواوي وري حركة سفير مرابال دنيا ما نعرفهاش اللي تسيها ما فيهاش اللي تسيها ما فيهاش يا حشقك جاني وحده قولوا لي وحداش قولوا لي قولوا لي وحداش كي شوف وحدة تشبع لك تحكمني لافي بلاس ما راح يجيني نحاس وهي بروحها تعرف قلبي شراه داس وخت اخرى والله ما يحاس الصرصور رايا بيرفكت ويا سي جاسما اعطيني قلبك انا نعشق بيه باغي نشوف شانك تحس وياه يا قلبي شي داوي من القنطة يحبس طيني طيني قلبك يا نحشق فيه باغي نشوف شانك تحس وفوق قلبي شي داوي خايفة من القنطة يحبس وياه العشق مليح وي ماشي مليح صافي اللي صرا امبوسيبل عاود نطيح وحالي برا العشق مليح مليح وماشي مليح صافي اللي صادي في الفتية امبوسيبل عاود نطيح جامي برا حجي يلا حسين اوطو ايوب الميلور سمير ود الديواني مارسي حمزة الحري اعطيني قلبك نسي نعشق بيه شوفك شراكي تحسي انا قلبي مضرار شي داوي وانتي ديري فانتسي ديني قلبك نحشق بي شراكي تحسي انا قلبي مضرار شي داوي وانتي ديري فانتسي عطيني قلبك انا نعشق بيه باغي نشوف شانك تحس وياه يا قلبي شي داوي ملقم طايح بمس